لي أنا لك، أحببتني أحبك، فأنت لي أنا لك بحبك أحبك يسوع، أحبك يا سيدي، أحبك يا سيدي، أحبك يا سيدي، أحبك يسوع، أحبك يا سيدي، أحبك يا سيدي، أحبك يا سيدي، أحبك يسوع. أحببتني أحبك، فأنت لي أنا لك، أحببتني أحبك، فأنت لي أنا لك، غمرتني بحبك، أحبك يسوع، أحبك يا سيدي، أحبك يا سيدي، أحبك يا سيدي، أحبك يسوع، أحبك يا سيدي، أحبك يا سيدي، أحبك يا سيدي، أحبك يسوع. عجيب طوعا أحببتني يا حبيب، فوق الصليب حبا عجيب طوعا أحببتني يا حبيب، فحبك صار رهيب، سبيت قلبي ومهجتي، أحبك يا سيدي، أحبك يا سيدي، أحبك يا سيدي، أحبك يسوع، أحبك يا سيدي، أحبك يا سيدي، أحبك يا سيدي، أحبك يسوع، أعبدك يا سيدي، أعبدك يا سيدي، أعبدك يا سيدي، أعبدك يسوع. فيك معاي باللحظات الجاية لحظة ناخد ونقول له يا رب احنا منحبك، أحبك يا سيدي، أحبك يا سيدي، أحبك يسوع. انطقها قول له أنا بحبك يا يسوع، أحبك من كل قلبي، أحبك من كل قلبي يا رب، أنا بترك كل شيء الآن يا رب، بترك كل حمالي وكل همومي وبطلع عليك وبنظر لك بنظرة حب يا سيد الرب، أقول لك أنا بحبك كما أحببتني أنت يا سيد الرب، أشكرك من أجل حبك الفياض يا رب، نحن بدون استحقاق لهذا الحب العجيب، ولكن شكرا من أجل محبتك العظيمة، شكرا من أجل رحمتك الواسعة، شكرا من أجل نعمتك الغنية يا رب، أنا من كل قلبي بقول لك بحبك يا يسوع، بس بحبك أنت، لا أريد العالم ولا أشياء العالم، أريدك أنت وأنا بحبك أنت، أعظم حب حبك. هاليلويا. قول معي، أحبك يا سيدي، أحبك يا سيدي، أحبك يا سيدي، أحبك يسوع، أعبدك يا سيدي، أعبدك يا سيدي، أعبدك يا سيدي، أعبدك يسوع. قل له أنا لك، أنا لك يا سيدي، أنا لك يا سيدي، أنا لك يا سيدي، أنا لك يسوع، أنا لك يا سيدي، أنا لك يا سيدي، أنا لك يا سيدي، أنا لك